إرسال الرسل. لو كان القدر حجة لم تنقطع في إرسال الرسل. لماذا؟ لأن القدر قائم حتى بعد إيش؟ إرسال الرسل. فلما كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصي تبين أن القدر ليس حجة للعصاة، ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة حتى بعد إرسال الرسل، لأن القدر لا ينقطع في إرسال الرسل. واضح؟ ما هو واضح؟ طيب، القدر هل إذا جاءت الرسل انقطع؟ ها؟ لا ينقطع. ولو كان القدر حجة لبقي حجة حتى بعد إرسال الرسل، لأنهم يقولون هذا قدر الله. الثالث من الدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتج بالقدر: أمامك الآن طريقان، طريق خير وطريق شر، فهل اطلعت أن الله قدر لك طريق الخير أو طريق الشر؟ ها؟ واضح يا أخ؟ أنت معنا؟ معنا؟ انتبه. نقول هذا الإنسان كل واحد منا أمامه طريقان، طريق خير وطريق شر. هو قبل أن يدخل طريق الشر هل يعلم أن الله قدر له أن يدخل طريق الشر؟ ها؟ لا يعلم بلا شك. إذا كان لا يعلم فلماذا لا يقدر أن الله اختار أن الله قدر له طريق الخير؟ ما دمت لا تعلم بما قدر لك ليش تدخل طريق الشر وتقول هذا مقدر؟ لماذا لم تدخل طريق الخير وتقول هذا مقدر؟ واضح؟ لأن الرجل أو كل إنسان لا يعلم شيء، لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع، لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم ما يعلم، ولا نعلم أن الله قدر كذا وكذا إلا بعد أن يقع ونشاهده. فنقول للعاصي أنت أقدمت على المعصية وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك، فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير فتلجأ باب الخير؟ كم هذه؟ ثلاث أدلة. طيب، الدليل الرابع أن نقول له: أنت في شؤون دنياك تختار الخير أو الشر؟ في شؤون دنياك يختار الخير ولا الشر؟ الخير. قيل له: أنت الآن ستسافر للمدينة. قال: نعم، أسافر للمدينة. في الطريق اليسار طريق غير مزفلت، وفيه قطاع طريق، وفيها أخطار عظيمة، والطريق الأيمن يمن وبركة، مزفلت آمن ليس فيه ملاك ولا مضالع ولا شيء، وين بيروح؟ الأيمن ولا اليسار؟ للأيمن بالتأكيد، بالتأكيد. طيب ليش في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن اللي فيه الخير وفيه النجاة، لماذا لا تذهب إلى مع الطريق الأيسر اللي كله قطاع طريق وغير معبد وأحجار ورمال؟ ليش ما تروح هذا وتقول هذا المقدر عليه وهو يصيح يصيح وحنا نقول له هذا قضاء الله وقدره؟ كل ما صاح ضربنا وهذا قضاء الله وقدره. يقبل هذه الحجة ولا ما يقبل؟ ما يقبل. الشيخ هو إذا عصى الله يقول هذا قضاء الله وقدره، لكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل أن نقول هذا القضاء والقدر. إذا قلنا هذا القضاء والقدر قال لا بدل، مش هذا القضاء والقدر، هذا من فعلكم. هذه حجة عليه ولا لا؟ حجة عليه. هذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده، قال اقطع يده لأن السارق يجب أن تقطع يده. فقال مهلا يا أمير المؤمنين، ليش تقطعني؟ والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. حلم إنه ما سرق إلا بقضاء الله وقدره. هو صادق؟ صادق. لكن أمامه عمر، فقال رضي الله عنه ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله وقدره. نعم، فأمر بقضاء الله وقدره، فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر. وهذا طيب أن نحتج على الإنسان بسلاح. نعم، هذه خمسة. فإذا قال قائل إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر، أقر فيه الاحتجاج بالقدر، والحديث هذا صحيح في البخاري ومسلم، وهو أن آدم احتج هو وموسى تحاجة، فقال له موسى أنت أبونا، خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ أظنه قال بأربعين عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. مش معنى حجة؟ أي غلبه في الحجة، مع أن آدم احتج بماذا؟ بقضاء الله وقدره. فهل هذا الحديث إلا إقرار للاحتجاج بالقدر؟ الجواب أن نقول ليس هذا احتجاجا بالقدر على فعل العبد ومعصية العبد، لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله، فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. ولهذا قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك فأخرجت من الجنة. فاحتج علي بماذا؟ نعم، فهو الآن وجه الحجة لموسى أنه يقول أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقول عصيت ربك. إذن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبر مصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. أرأيت لو أنك سافرت سفرا وحصل عليك حادث، وجاء إنسان واحد يقول لك ليش تسافر؟ هذا لو أنك باقي في بيتك كان ما جاك شيء، وش تقول له؟ هذا قضاء الله وقدره، أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث، خرجت لمصلحة لحاجتي فأصبت بالحادث، فأنا ما قصدت أن يقع هذا الحادث. كذلك آدم عليه الصلاة والسلام هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة؟ لا. إذن فالمصيبة التي حصلت له مجرد قضاء وقدر، وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على هذه المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حج آدم موسى طيب ما تقولون في رجل أصاب ذنبا وندم، ندم على هذا الذنب وتاب منه، وجاءه رجل من إخوانه يقول له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ قال والله والله يا ابن الحلال هذا قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر. هل يصح احتجاجه هذا أم لا؟ يصح. ليش؟ لأن الرجل تاب، هو الآن لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته، لكنه نادم ومتأسف ويقول الله هذا الشيء بالقضاء الله وقدره، وأنا مستغفر وتائب لله عز وجل. والإنسان بشر، والشيطان قد يهتبل غفلته فيغويه. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، فوجدهما نائمين، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لامهما لماذا لم يقوما، فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، يعني فإن شاء الله أمسكها وإن شاء أرسلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهل الرسول قبل حجته؟ لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من الجدل، لأن الرسول يعلم أن الأنفس بيد من؟ بيد الله، لكن يريد أن يكون الإنسان حازما فيحرص على أن يقوم ويصلي. على كل حال تبين لنا الاحتجاج بالقدر على المصائب حكمه جائز، الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز، الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا فيها غير جائز. واضح؟ طيب لو جاء إلينا الآن بشخص سارق وثبتت شروط السرقة، شروط القطع بحق، وأمرنا بقطعه، وقال والله يا جماعة هذا بقضاء الله وقدره، ماذا نقول له؟ نقول نحن نقطعك أيضا بقضاء الله وقدره، بل نقطعك بقضاء الله وقدره وشرعه، أما أنت فقد عصيت بإيش؟ بقضاء الله وقدره. سرقتك بقضاء الله وقدره، وقطعنا يدك بقضاء الله وقدره وشرعه. لكن كأن عمر رضي الله عنه لم يذكر الشرع هنا، لأنه يريد أن تكون الحجة من جنس احتجاج هذا السارق. نعم. وبهذا القدر نكتفي بالكلام على مسائل القدر، وهي من أعظم ما يكون إشكالا. ونعم، فيه أيضا كلمة شاعت بين الناس في الزمن المتأخر، وهي يقولون هل الإنسان مخير أو مسير؟ نعم، مخير ومسير. مخير ومسير شلون؟ في بعض الأمور يكون مسيرا كالمرض والصحة وطوله وقصره، ومخير في أمور شرعة في عمله المعاصي أو عمله. زين، أسأل. يقول المجيب الإنسان مخير ومسير جميعا. كيف مسير؟ يقول مسير في الأمور التي ليست تحت قدرته وإرادته، مثل مرض، موت، حوادث، أشياء ما يريدها هو فيها مسير، ولكن ليس هذا المراد، لأن هذا لا يختلف فيه اثنان، أنه لا اختيار الإنسان فيه ولا يمكن أن يتوجه السؤال هل هو مسير فيه أو مخير، لأن ما من إنسان يمرض نفسه أو يصحح نفسه أو يطول نفسه أو يقصر نفسه، هذا ما في سؤال. السؤال عن الأفعال التي يفعلها هو، هل هو مسير أو مخير؟ أفهمتم يا جماعة؟ يعني بعض الناس يقول كما قال الأخ، جوابه أجاب به بعض الناس، قال في أشياء يكون في إنسان فيها مخيرا وأشياء يكون إنسان فيها مسيرا، ولكن نقول إن هذه الأشياء ليست من فعل الإنسان التي يصح أن يتوجه إليها السؤال هل هو مخير أو مسير، وإنما الكلام على أفعال الإنسان نفسه هل هو فيها مسير أو مخير. نعم صح، اسرع، يكون فيها مخيرا، الإنسان مخير، فبإمكانه أن يأكل ويشرب، ولهذا بعض الناس الآن إذا سمع أذان الفجر راح يركض للماء يشرب باختياره، ولا وراه العصا باختياره، واضح؟ طيب إذا جاءه النوم يذهب إلى الفراش وينام باختياره؟ طيب إذا سمع أذان المغرب التمر أمامه الآن والماء يقول أباقف لين الله سيرا، ولا على طول يأكل؟ ها؟ يأكل على طول، إذن هو باختياره يأكل. وهكذا جميع الأفعال نجد أن الإنسان فيها مخير، ولولا ذلك لكان عقوبة العاصي ظلما. كيف يعاقب الإنسان على شيء ليس فيه اختيار له؟ لولا ذلك لكان ثواب المطيع عبثا. كيف نثيب الإنسان على شيء لا اختيار له فيه؟ وأن هذا إلا من باب العبث. إذن فالإنسان مخير، ولكن ما يقع من فعل منه فهو بتقدير الله، لأن هناك سلطة فوق سلطته، ولكن الله ما يجبره، معطيها الخيار فهو يفعل باختياره. ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الإنسان فإنه لا ينسب إليه. إذا وقع الإنسان الفعل من غير اختيار فإنه لا ينسب إليه. استمع، قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب الفعل إلى نقلبهم، ما قال يتقلبون، نقلبهم، نسب الفعل إلى من؟ إلى الله. إلى الله عز وجل، لأن هؤلاء نوم ما لهم اختيار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فنسب الإطعام والسقي إلى الله، لأن الناس ما فعل الشيء باختياره، يعني لم يختر أن يفسد صومه بالأكل والشرب، وإن كان قد اختار الأكل والشرب لكنه ما اختار أن يفسد صومه. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه العبارة لم أرها في كتب المتقدمين، يعني ما رأيناها في كتب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا في كلام الأئمة، ولا رأيناها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم من يتكلمون، لكن حدثت هذه أخيرا وبدأوا يطنطنون بها: هل هو مسير أو مخير؟ ونحن نعلم أننا نفعل الأشياء بإيش؟ باختيارنا وإرادتنا، ولا نشعر أبدا أن أحدا يكرهنا عليها ويسوقنا إليها سوقا، بل نحن الذين نريد أن نفعل فنفعل، ونريد أن نترك فنترك. لكن كما أسلفنا أولا في مراتب القدر، فعلنا صادر عن أو ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهذان وصفان في أنفسنا، وأنفسنا مخلوقة لله، وخالق الأصل خالق للفرد. طيب، في غلا الأخ ذكرنا في فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد. أولا تكميل الإيمان بالله، فإن القدر قدر الله عز وجل، فالإيمان به من تمام الإيمان بالله عز وجل. ثانيا استكمال لأركان الإيمان، قلها ترى نركز عليك حتى يروح عليك عنك النوم. من تمام الإيمان بالله استكمال لأركان الإيمان. ليش الثاني؟ اصبر، لماذا كان هذا استكمال لأركان الإيمان؟ تمام أحسنت، اصبر. طيب، ومن فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يبقى مطمئنا، يبقى مطمئنا، لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي واطمأن وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد قلنا إنه لا يمكن أن يغير الشيء عما وقع أبدا، لا تحاول ولا تفكر ولا تقول لو ولو، الذي وقع لا يمكن أبدا أن يتغير أو يتحول حتى تروح تندم وتقول ليت وليت. الرابع أن هذا من تمام الإيمان بربوبية الله، من تمام الإيمان بالربوبية، وهذا يشبه الفائدة الأولى، لأن الإنسان إذا رضي بالله ربا استسلم لقضائه وقدره واطمأن إليه. والخامس أن الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر، ويعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته ما هو أعظم وأعلم. ولهذا كثيرا ما نفعل الشيء أو كثيرا ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا. أنت أحيانا تشاهد رأي العين أن الله عز وجل يعسر عليك شيئا من الأمور تريده، فإذا حصل ما حصل وجدت أن الخير في عدم ذلك الشيء، وجدت الخير في عدم ذلك الشيء. وما أكثر ما نسمع أن فلانا قد حجز في الطائرة الفلانية على أنه سيسافر بها، ثم يأتي فيجد الطائرة قد أقلعت وفاته السفر، فإذا بالطائرة يحصل عليها حادث. هو عندما حضر أولا ليركب فيها وجدها قد أقلعت، وش يكون نفسيته؟ يحزن، يقول لي كيف فاتتني. لكن عندما يقع الحادث يعرف أن هذا خير له. ولهذا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه كم فائدة؟ خمس فوائد للإيمان بالقدر. نعم، إيش؟ نعم، الإيمان بالقدر يقول أنه من الإيمان بصفات الله عز وجل، لأن القضاء والقدر قضاء الله سبحانه وتعالى. فعندنا طائفتان متطرفتان في القضاء والقدر، إحداهما الجبرية والثانية القدرية. الجبرية أخذوا بالنصوص العامة الدالة على أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأهدر النصوص الدالة على أن للإنسان اختيارا وقدرة. والمعتزلة القدرية بالعكس، أخذوا بالنصوص الدالة على اختيار الإنسان وإرادته، وتركوا النصوص العامة وتركوا النصوص الدالة على عموم قضاء الله وقدره. انتبه، الجبرية يقول إن فعل العبد ليس بإرادته ولا اختياره، بل هو مجبر عليه. فإذا نزل من السقف بالدرج درجة درجة فهو كالذي دفع دفعا مع الدرجة حتى تكرفت، كلهم سواء. حركة الإنسان هكذا بأصابعه كحركة السعفة في الهواء. هؤلاء من الجبرية، ولذلك يلزم من قولهم تعطيل الأمر والنهي والحكمة للثواب والعقاب، وقد التزموا بذلك وأنكروا الحكمة وقالوا إن الله عز وجل يفعل ما يريد بدون أي حكمة. وأما المعتزلة وهم القدرية فقالوا إن الإنسان مستقل بعمله، ما لله في أي تعلق، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، ويقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام ويلبس، والله عز وجل لم يقدر ذلك، والإنسان مستقل بعمله. فتجد أن كل واحد منهما تطرف في مسألة من مسائل القدر. وأما أهل السنة والجماعة فقد عرفتم أنهم يؤمنون بعموم مشيئة الله وقدره، ويجعلون الإنسان فعلا وإرادة واختيارا. نعم، وإلى هنا ينتهي الكلام على القضاء والقدر، وننتقل إلى الأسئلة ولعله يكون فيها خير إن شاء الله. إيش؟ الفائدة الخامسة، ذكرنا أن الإنسان إذا تم إيمانه بالقضاء والقدر فإنه يعرف بذلك حكمة الله عز وجل وتقديره للأشياء، وأن وراء تفكيره وتخيلاته أمر أكبر وأعظم. ولهذا أحيانا يرى المصلحة في شيء ثم يأتي القضاء والقدر على خلاف ذلك ويكون مصلحة في خلاف ما رأى. لا من السادسة. نعم. ما يضرب شوي. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله. أول سؤال هذه اليوم، يقول السائل: ما هو مفهومنا من قول الله تعالى في سورة الرعد: ويمحو الله ما يشاء ويثبت وأنه يمحو الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت وأنه هو الكتاب. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: كلها هذا الأخ يقول إن ولدي طلق زوجته جبرية 3 مرات، والكلام الآن في الجبر قديم. ها؟ لا هذا هوش. إيش؟ ما تفكر له. وش رأيكم؟ هذا لأني مجبرنا على أن نجاوب عليه. نمشي معه ولا نقول؟ الله يوفق. إيش اللي حصل؟ والله أنا جاي من بلاد عسل. ما يخالف. وش اللي حصل؟ ولد لي طلق زوجته 3 مرات. هذا الطلاق كله جبري. تنسكوا في البيت لمها وشاي له يبقى. ولا ندري كيف هذا. ما يمكن حتى تأتي المرأة وتقول نعم أنا أجبرته على ذلك. ما يمكن تحولونها لأي محكمة عندنا. توصلون الأمر من هذا. فأنتم في أي في منطقة؟ في بارك. تبع من؟ تبع ها؟ أقول تبع أي قضاء؟ قضاء بارك. تبع أبها ولا تبع؟ أبها. خلاص روح للشيخ الحديثي ويحل المشكلة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما هو مضمون من قول الله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وأنه أم الكتاب وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سمعناه من أراد أن يزاد له في عمره ويوسع له في رزقه فليس رحمه. وكذلك ما نقول ممن يقول أن القدر معلق، قدر معلق هو الذي يتغير به الأمر والرزق ويستسلم للحليم، وقدر مفرد منه الكتاب. نعم. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، لأن جميع ما يكتب مرجعه إلى اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وهو الذي تستقر عليه الأمور. وأما ما دون ذلك مما يكتب فهذا قابل للمحو والإثبات. وقد مر علينا أن مع كل إنسان ملكين يكتبان ما يفعله: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا الذي يكتب إذا كتب فهو إيش؟ إثبات ولا محو؟ إثبات. فإذا تاب الإنسان من ذلك محي، فهذا محو وإثبات، فيكون المحو والإثبات واقعا أو واقعين في الصحف التي بأيدي الملائكة، هي التي يقع فيها المحو والإثبات. أما ما في اللوح المحفوظ فإنه محفوظ، وهو المرجع والأم، لا يتغير فيه شيء. وأما الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. نعم. فليصبر. وأما هذا الحديث فليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمران: عمر إذا وصل رحمه، وعمر إذا لم يصل. لا، بل العمر واحد والمقدر واحد، والإنسان الذي أراد الله تعالى أو قدر الله له أن يصل رحمه سوف يصل رحمه، والذي قدر الله أن يقطع رحمه سوف يقطع رحمه، ولا بد. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحث الأمة على فعل ما فيه الخير، كما نقول: من أحب أن يأتيه ولد فليتزوج. الزواج مكتوب ولا لا؟ والولد مكتوب. فإذا كان الله قد أراد أن يحصل لك ولد أراد أن تتزوج، ومع هذا فإن الزواج والولد كلاهما مكتوب، كذلك هذا الرزق هو مكتوب من الأصل، ومكتوب أنك ستصل رحمك، لكنك أنت لا تعلم عن هذا، فحثك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق وينسأ لك في الآثر. وإلا فكل شيء مكتوب بلا شك، حتى الزواج وحتى شراء البيت وشراء السيارة وغير ذلك. لكن لما كانت صلة الرحم أمرا ينبغي الإنسان أن يقوم به، حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك بهذا، أي بأن الإنسان إذا أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وإلا فإن الواصل قد كتبت صلته، وكتب أن يكون عمره ممتدا إلى حيث أراد الله عز وجل. ثم أعلم بارك الله فيك أن امتداد الأجل أو تأخير الأجل وبسط الرزق أمر نسبي، ليس أمرا مطلقا. ولهذا نجد بعض الناس يصل رحمه ويبسط له في رزقه بعض الشيء، ولكن عمره يكون قصيرا، وهذا مشاهد. فنقول: هذا الذي كان عمره قصيرا مع كونه واصل لرحمه، لو لمس رحمه لكان عمره أقصر، ولكن الله تعالى قد كتب في الأصل أو في الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون منتهى عمره في الوقت الفلاني. نعم. لا ما يصلح البركة. تفسير البركة خطأ. من يفسر الآية ويقول الله ما يشاء ويقول الله ما يشاء ويقول الله ما يشاء ويقول ما يشاء. إنما هذا قال به بعض العلماء وقال إن المراد بذلك النسخ، نسخ الأحكام الشرعية، ولكن في هذا نظر. الظاهر المراد بالمحل والثالث ما يكتب على الإنسان ويمحى عليه. نعم. يقول السائل: القضاء والقدر يهونان على المسلم المصائب الدنيا ويدفع الخوف. والسؤال: كيف يكون القضاء والقدر عونا للمسلم أن يزيد من إيمانه وينتصر على أعدائه وخاصة في وقتنا هذا؟ إيه نعم، يكون الإيمان بالقضاء والقدر عونا للمسلم على أمور دينه ودنياه، لأنه يؤمن بأن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلن يعجزه أو يحول دونه شيء. فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده. ونحن نعلم فيما سبق من التاريخ أن هناك انتصارات عظيمة انتصر فيها المسلمون مع قلة عددهم وعددهم، كل ذلك لإيمانهم بوعد الله عز وجل وبقضائه وقدره وأن الأمور كلها بيده. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. القول على الوالد في مسألة النكاح، أي أن الوالد يمانع النكاح بفترة الدراسة، مع العلم أننا هل يجوز إيش؟ القول على الوالد الخروج على أحسن الله. نعم. مع العلم أن النساء تفرق الشباب في كل مكان. شلون؟ أعد السؤال، هل يجوز؟ يقول: هل يجوز القول على الوالد في مسألة النكاح، أي أن الوالد يمانع النكاح في فترة الدراسة، مع العلم أن فتن النساء تفرق الشباب؟ أن إيش؟ فتن النساء تفرق الشباب في كل مكان. ثم هل يجوز أن يخرج الوالد المهر من الزكاة أو ماله في حالة عدم الاستطاعة؟ أن يخرج الوالد؟ المهر والد من الزكاة المهر يدفع المهر من الزكاة. طيب، يجوز للولد أن يعصي والده فيما إذا طلب الزواج الولد وأبا الوالد، لأن هذه من المسائل الخاصة التي تتعلق بالإنسان نفسه، وممانعة الوالد له لا وجه لها إطلاقا. ولا يحل للوالد أن يمانع في تزوج ابنه، بل الواجب على الوالد أن يزوج ابنه من ماله إذا لم يكن عند الابن مال. فإذا كان هذا الابن طالبا وليس بيده مال واحتاج للزواج وقال لأبيه زوجني، يلزم أبوه بالزواج؟ ها؟ نعم يلزم بالزواج، لازم يزوجه. طيب، إذا زوجه واحدة ولم تكفه وقال أريد ثانية، يلزم؟ لا يلزم. نعم يلزم بذلك. وإن طلب ثالثة يلزم، ورابعة وخامسة، هذه يمنع. طيب، على كل حال يجب على الأب إذا كان غنيا أن يعف ولده، أن يزوجه بما يحصل به العفاف وجوبا، حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك. طيب، إذا كان هذا الحكم هو الحكم الشرعي، فكيف يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزوج بحجة أنه لم يكمل الدراسة؟ وحسب تتبعي أن الزواج لا يمنع من الدراسة لا بالنسبة للطالبات ولا بالنسبة للطلاب، بل إنه يعين على الدراسة، لا سيما إذا وفق الإنسان بامرأة تكون معينة له في دراسته بأن تكون على مستواه، فيتساعد الزوجان على دراستهما ويحصل النفع من هذا لهذا ومن هذا لهذا. خلاصة الجواب أنه لا يلزم الولد أن يطيع والده في الامتناع عن الزواج أيام الدراسة، بل يتزوج، فإن كان عنده مال فليتزوج بماله، وإن لم يكن عنده مال فإن الأب يجب عليه أن يزوجه من ماله. وأما دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج فإن هذا لا يجوز، لأن الوالد ملزم بتزويجه من ماله الخاص والزكاة لأهلها. نعم. يقول السائل: قرأت في شرح العقيدة الواسطية عن صلة الحج أنها تصدق بعلم، هل ذلك صحيح أم هو خطأ مبتدئ؟ حياة الله عز وجل حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زواج. وش العقيدة الوسطية؟ ايش؟ شرح العقيدة الوسطية الذي قرأ فيه أن حياة الله تعالى تسبق بعدم خطأ بلا شك، وهذه خطأ مطبعي فيما يظهر، لأنه إذا قيل حياة كاملة فالحياة الكاملة لا تسبق بعدم، فحياة الله تعالى حياة كاملة متضمنة لجميع الصفات الكاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. طيب، وما دمنا بهذا الصدد فقد سألني سائل عن أنواع الدلالة مطابقة وتضمن والتزام، وقال إنني لا أعرف الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، فمن الذي يعرف الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الدلالات؟ طيب، واحد بس، اثنين. السؤال يقول انه قرأ ان انواع الدلالات ثلاثة، دلالة تضمن مطابقة وتضمن والتزام، وانه لا يعرف الفرق بين هذه الانواع الثلاثة. طيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذن معناه أنه لابد من شرحها، لابد أن نشرحها. أقول مثلا أمامي الآن بيت أو دار، فأقول هذه دار، كلمة دار تدل على هذه البناية كلها دلالة مطابقة، لأنها تشمل كل ما فيها من الحجر والصلاة والفسحات والحمامات والسطوح وكل شيء، أليس كذلك؟ عندما أقول أنا كلمة دار وش تفهم؟ كل هذه الكتلة اللي أمامك بما فيها من الحجر والغرف والصلاة والحمامات والسطوح والساحات، أليس كذلك؟ طيب، لو قلت اشتريت دارا وش تفهم منها؟ انها شاملة لكل هذه البناية ولا لا؟ او تفهم من كلمة دار حجرة منها؟ تفهم كل البناية. طيب، دلالة هذه الكلمة دار على واحدة من الحجر او على واحدة من الساحات أو واحد من السطوح، هذه دلالة تضمن، دلالة تضمن. لأن اللفظ دل على جزء معناه، فإذا دل اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن، كذا ولا لا؟ طيب، هذه الدار هل بنت نفسها؟ بنت نفسها ولا لا؟ إذن لها باني، دلالتها على الباني دلالة التزام، لأنه ما من دار إلا ولها ولها باني. الآن أقول لك هذه يد، هذه يد، دلالة كلمة يد على الكف كله دلالة مطابقة، صح؟ دلالة كلمة يد على أصبع من الأصابع الخمسة دلالة تضمن، واضح؟ ثم دلالة هذه اليد على الخالق دلالة التزام، واضح الآن؟ طيب، هذه أنواع الدلالات. من أسماء الله تعالى الخالق، الخالق، كلمة الخالق وش تدل عليه؟ تدل، ما بعزينا شيء، تدل على ذات الله وعلى خلقه، على الذات والصفة، دلالة الخالق يا جماعة تدل على أن هناك ذاتا خالقة، دلالة إيش؟ مطابقة. ودلالتها على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ودلالتها على العلم والقدرة دلالة التزام، لأنه لا يمكن يخلق إلا وعنده علم وقدرة.